مسلمين الله واحد، مسلمين الله واحد، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. يا حالي حالي البيك، يا حالي حالي البيك، دقتها في عروق قلبي، دقتها في عروق قلبي. يا حالي حالي البيك، يا حالي حالي البيك، دقتها في عروق قلبي، دقتها في عروق قلبي. يا مسلمين الله واحد، يا مسلمين الله واحد، الجهاد نار وقوي، الجهاد نار وقوي. مسلمين الله واحد، يا مسلمين الله واحد، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. ليلي يا مرابط، ليلي يا مرابط، ليلي يا مرابط، يا مسلمين الله واحد، يا مسلمين الله واحد، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. مسلمين الله واحد، الجهاد غالي عليه، الجهاد غالي عليه. مسلمين الله واحد، مسلمين الله واحد، الجهاد غالي عليه، الجهاد غالي عليه. يا مسلمين الله واحد، مسلمين الله واحد، الجهاد غالي عليه، الجهاد غالي عليه. يا مسلمين الله واحد، مسلمين الله واحد، الجهاد غالي عليه، الجهاد غالي عليه. يا مسلمين الله واحد، يا مسلمين الله واحد.